وش عاد باقي يا شعبنا وش عاد باقي اليوم يوم أثار حان الانطلاق قل للسعود حول جدة نلتقي اسباقي للجبهات يا شعب اسباق شل إبثار أطفالنا يا بندق شل إبثار الشام وأطفال العراق ويا رصاص للعدو والسابق دق الجماجم واسحق مفصل وساق انا مع ربي مجاهد متقي هديه سراج والبنادق لرفاق الويل ثم الويل يا الحلف الشاقي حرب اليمان حرب كبرى ما تطاق في البحر يغرق بارجتكم زورق والبر ندعس هامة ارباب النفاق ذو بيت شطي يا البرد لي وحراقي عشي مع الكورنيد في لحظة عناق تحدي المنطق مع اللامنطقي ببأس ربي حلفكم قد ضاق ضاق على رباج زان رفرف بيرقي سعد وصلناها وضيقنا الخناق هذه كتايبنا مع ابن النبي يا بهانا اجران قطان الفراق يا صرخة الدوي ورج وصعق صارخة تهز الأرض والسبع الطيبة وش عد باقي يا شعبنا وش عد باقي اليوم يوم أثار حان الانطلاق قل للسعود حول جدة نلتقي اسباقي للجبهات يا شعب اسباق شل إبثار أطفالنا يا بندق شل إبثار الشام وأطفال العراق ويا رصاص للعدو والسابق دق الجماجم واسحق مفصل وساق انا مع ربي مجاهد متقي هديه سراج والبنادق لرفاق الويل ثم الويل يا الحلف الشاقي حرب اليمان حرب كبرى ما تطاق في البحر يغرق بارجتكم زورق والبر ندعس هامة ارباب النفاق ذو بيت شطي يا البرد لي وحراقي عشي مع الكورنيد في لحظة عناق تحدي المنطق مع اللامنطقي ببأس ربي حلفكم قد ضاق ضاق على رباج زان رفرف بيرقي سعد وصلناها وضيقنا الخناق هذه كتايبنا مع ابن النبي يا بهانا اجران قطان الفراق يا صرخة الدوي ورج وصعقي صارخة تهز الأرض والسبع الطيبات